وليس من النوم. وكان صديق يصوم وكان يعتق العصر واخر رمضان عليه الصلاه والسلام، هذه السنه. وهكذا اتى ازواجه كانوا يعتكفن اثناء اخر رمضان، فاعتكافها سنه. وكان يدخل عليه شد مئذره واحيا ليله وايقظ اهله، ينبغي لأهل الإيمان النشاط في العشر الأخير والتشميل إلى طاعة الله. وإذا تيسر الاعتكاف فهو أفضل، لأن أيام عظيمة وهي أفضل الليالي، وفيها ليلة خير من ألف شهر ليلة القدر. فيسرع للمؤمنين والمؤمنات العناية بهذه الليالي والحرص على قيامها لما فيها من الخير العظيم، والليلة المباركة ومن أسباب الضرورة. لكن يوم لا بد يكون عن ايمان واحتساب لا فيه ولا سمعه، بل عن ايمان بالله ورسوله وتصديق ورغبه فيما عند الله، هذا هو الذي ينفع. الحديث الثالث حديث عائشه ايضا، كان صلى الله اراد ياتيك صلى فلما دخل معتكفا. هذه السنه من ياتيك العشر يبدا صبح صلاه الفجر من يوم 21، يدخل معتكفا صباح يوم 21. والسنة أن يعتكف في هذه العشر ليلا ونهارا، والمعتكف يجتهد في قراءة القرآن، التسبيح والتهليل، الصلاة، في أنواع العبادة في المسجد. قال الله تعالى: ولا تباح الظلم وأنتم أهل المساجد. يجتهد في أنواع الخير التي تصلح المساجد، ولا مانع أن يتحدث مع أهله، ولا مانع أن يتحدث مع ضيفه، كما زيارة الصحية النبي صلى الله عليه وسلم تحدث معه معتكف عليه الصلاة والسلام. ولا بأس أن يصلي رأسه إلى أهله بفليه أو غسله وهو معتكف، إذا كان البيت قريب من المسجد فتحة من المسجد. كان رسول الله رأسه على عائشة فترجوه ويا حائض، فلا حرج في ذلك. فإذا خرج بعض عضوه خرجت يده أو رأسه أصغارها إلى بيته وله باب من المسجد فلا يسمى خارج من المعتكف. وخروج عضو لمن الإسلام شيء أو رأسه في غسله أو ما أشبه ذلك لا حرج فيه، وفق الله في جميع الأمور. لا رجعته له ثالث صحيح سأل عمرو له كلاهما صحابي جليل. نعم يأتي شهر الفاتح من بعد حين. نعم نعم نعم نعم جمعة ولا شبعة أيهما حضر حضر كفى، وإذا كان مجمع جمعة يخرج إلى جمعة. الله يقول وأحيى ليلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جمعة يخرج إلى جمعة. الله يقول وأحيى ليلة. قال عائشة ما تعلمون حلالة قط الله أعلم. نعم. لا في الظاهر مراد هنا غير العشر الأخيرة. مراد غير العشر. الله يليك أقل وقت الاعتكاف. ماذا حد محمد؟ ماذا لم يكن حد محمد؟ ولو سمع. ما في حد محمد. نعم. الله يليك في رمضان أو غير رمضان. في رمضان أو غير رمضان. نعم. سرعة سرعة. الله يوفق الدعاء. لا إذا كان مفرق لا يضر، إذا كان مفرق في المقابل في الحاني إن كان يصوم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويصوم الربع حتى يقال لا يصوم، على حسب فراغه ما يسر الله له ما ينظر. لا لا لا حرج، لكن السنة يدخل بعد صلاة الفجر، يعتذر من أي صلاة الفجر. الله عليك، من اجتمع في المسجد التحديث او المذاكره هل يعتبر معتكف لونه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم شرطها اجتناب الكبائر مثل ما في قوله جل وعلا: ان تجتنبوا فما أمام لنا نطاعتنا ونخفع المسيئات وهم لقول صلى الله عليه وسلم والجمعة والدمعة ورمضان والكفارة ما بينهن إن إجتنابها كذلك لا لم توصل كذلك فالحج مطلقة مقيدة في هذا هذا معنى أن يحل ليلة عبادة القراءة والصلاة والدعاء عليه الصلاة والسلام هذا هو كل ليلة شيخ نعم وشفت المرأة في مصلى النساء النية تكفي الأعمال بالنية ما في شيء طمع ما في وقت معين الرسول ما حدد شيء عليه الصلاة والسلام ما في شيء ولا شيء عليه يعني رأى يجب فيه العبادة دخله الله المجال ساعة ساعتين الأقرأ لا لو دخل في الليل لا صار من عام يعني أي عام مسألة كلام العلماء عام والحديث هذا شاهد مخالف للحديث الصحيح. بعض العلماء ان العباده لا على التوفيق والاشتراط لا يثبت الا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت الاشتراط. لا يثبت الشرط بقى ان الله عبد السبيل في الجو السبب. لما الحديث حدث مع العباده فاذا نواه فقع شرط. لما صرح له. اذا نوى ان لا تكلف. الليل فقط ثم يخرج او ان النهار ياتي ويخرج او ان ياتي ويخرج لقضاء الحديث في بيته او يتعدى في بيته هذا من يهتم هذه بينه وبين ربه جل وعلا التلفظ بين التلفظ بينه وبين ربه لكن تكفي النية ورد وانت نسخه بينه مثل ما هو ماشي لو تلفظ بينه وبين ربه لكن تكفي النية هل ورد فيه التلفظ بالنية؟ لا اخرج الله أعلم. صلى الله عليك. قول غفر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعم الإصرار الكبائر. بشرط الإصرار الكبائر. يعني ما تقدم من ذنبه الصغائر بشرط الإصرار الكبائر. هكذا جاء في الحديث. ما في بس. لما تسجل الروي ما خلص. لا خذوا خلقات الأرض. الحمد لله. يعني استهان معلتي يستهان معلتي العلم. وسمع الفائدة حديث أبي هريرة نعم. حديث أبي هريرة الشيخ نهى عن صوم يوم عرفة يجي مهد لحرب لا بأس لا بأس لا بأس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف وقيام رمضان وعن عائشة رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج بحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد من جامع رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الرابح وقت آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقته أيضا وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا لدى القدر في المنام في السبع الأواخر فقال وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجده هذا والمسجد الأقصى متفق عليه صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد يتعلق بالاعتكاف وبليله القدر والاعتكاف كما تقدم سنه في رمضان وفي غيره لكن في رمضان اكد وافضل الاعتكاف سنه وفي رمضان اكد من غيره والنبي اعتكف في رمضان وفي غير رمضان. يعني يعتكف ويخرج او ان هذا يعتكف ويخرج او ان يعتكف ويخرج يقرا الحديث في بيته او يتغدى في بيته هذا نيته. هذه بينه وبين ربه جل وعلا. التلفظ بالنيه. ما في بيت تلفظ فلا باس بينه وبين ربه لكن تخفي النيه. ورد ان تلفظ مثل ما في الحج. يقول لبيك اللهم لبيك وما حل لحج ولا شيء لا باس. هل ورد فيه التلفظ بالنيه؟ ما اخرج. المغفرة سبحان الله عليك قول غفر غفر له ما تقدم من ذنبه فلا يذهب إلى الناس المسلم إلى أسماهيم أو غيره أو يذهب إلى مساجد أخرى اتباع الجنائز أو المغفرة لا نص جاء في النادى في المسجد إلى المسجد صلى عليه أما يذهب إلى مساجد أخرى لا ماذا لا يمس المرأة بشهوة من أجل التقبيل ونحو ذلك ولا يجامعها أيضا في قوله تعالى ولا تباشرون وأنتم في القاعدة من عشرة ولا يخرج بحاجة إلا يوم الدرج يعني أي شيء يشير على الناس يلزم الناس يبقى في المسجد يتعلم عبادة كيف تشير قراءة القرآن الصلاة يعني أي شيء يشير على الناس يلزم الناس يبقى في المسجد هذا عمل صالح لكن لا يخرج لزيارة الناس أو للبيت دون حاجة مهمة أما الحاجة المهمة لحاجة بول غائط وضوء اغتسال طعام لا بأس أما قولها والأكفاء إلا بصوم والأكفاء يغسل الجنب هذا من اجتهادها رضي الله عنها وليس بكافر بل لو اعتكفوا غير صائم لا بأس كما قال ابن عباس لو اعتكفوا غير صائم لا بأس لكن الصوم أفضل وفي الجامع أن في جمعة أفضل حتى لا يحتاج الخروج إليها وإذا استعتكف في مسجد ذو جماعة في جماعة فقط لا بأس وإذا جاء في الجمعة يخرج إليها ولهذا قال ابن عباس ليس عليك الصوم إلا يجعلها إلا ينذره وحديث حديث عمر حديث يقول صلى الله عليه وسلم لما تواطأت الرؤيا على سبع العرقات أرى وهي أمر تواطأت سبع العرقات يعني ليس قدر فمن كان متحريها يعني الليلة فليتحرى سبع العرقات هذه تدعى الليلة فتتحرى في العرق كلها ولكن في سبع العرقات أحرى وتتملى بثلاث وعشرين أو بالرابعة وعشرين على الخلاف من ثم الشهر فأولها الرابعة وعشرين وإن نقص فأولها ثلاثة وعشرين هذا يدل على أن تحريها في سبع العرقات آخر وقد تكون في 23 وقد تكون في 22 وفي 23 لكن تحريها فأسرع في السبع الأواخر وأحرها في 27 هذا أحرى ولكن هناك ثلاث قال في العشر قد تكون في 21 قد تكون في 22 قد تكون في 23 قد تكون في 25 قد تكون في آخر ليلة يوم 13 لكن أحرها الأوسط أحرها 21 23 25 27 29 هذا تعرف أحرى لقوله صلى الله عليه وسلم تحروها في مصر من العشر الأواخر وكل العشر تقتل لها في هذه الليلة السنة المؤمن أن يجتهد أشهر كلها وأن يبذل وسعه في أنواع الخير وأشهر كلها بل لا يصلي في هذه الليلة مع ما في هذا الأجر لمن اجتهد في الخيرات وإلا لصالحها لكن من رأى من قام الأشهر كلها واجتهد في الأشهر كلها فإن لابد أن يصالحها لأن أشهر من العشر لا فيها ولا بد واجتهادوا العشر كلها فقد صار بذلك هذه معاويه انها ليله 27 وهكذا جاء كان يؤيد الكعب كان يحلف على ذلك انها 27 ويحتج بان الشمس تطلع صبيحتها لا شفاعة له وهذا في الغالب ولا قد تكون في 25 قد تكون في 21 قد تكون في 23 هذا امر واقع ويستحب ان يكرم فيها من اللهم انك عفو تحب الاب من بعد الارواح كما قد عاش رضي الله عنه رسوله ان وافق فلما يزغ ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو تحب الاب من ينبغي الاكثار من هذا الدعاء سؤال المغفره سؤال العتق من النار والحديث الاخير يقول صلى الله عليه وسلم لا تسب الرحال الا اذا لم يسال المسجد الحرام والمسجد هذا إذا تكفيها أو في غيرها حصل مقصود لكن بدون شد الرحم أما إذا شد الرحم هذه الثلاث فلا بأس الصلاه فيها او الاشكال فيها لا باس. مسجد الحرام في مكه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الاقصى، بيت المقدس، مسجد ايديا، هذه الصلاه تشد الرحال للصلاه فيها والقراءه فيها والحج والعمره في مسجد الحرام. اما غيرها من الاسباب الرحال للصلاه فيها والقراءه فيها هذا الارجح لانه من اصل المسجد. لا أصل من النحل التحليل، لا أصل ولا أصل، هذا الأصل. حتى ما ليه إذا قبل المعسكة أو محتمل، لكن عليه تبوها الاستقرار محتمل يجدد النية ويحتمل لا يقتل لا بجماع، لأن هذه لا تباشرون لا يشمل الجماع ولا الجماع، فلا يعتبر على أشهر لم يسرها ولا يباشرها يشمل الجماع وغيره. لا لا لا السنة السنة معناها من هذا النقل إلا بصدر الله معروف أنه كان فيها كلها عشرة في وقت عشرة للقرآن إلا بالنهار قرآن الشوال لأنه لم يحتفظ بين النساء بين أزواجه ثم اعتكف في شوال ولا يزم النهار ولا اعتكف الليل ومن عذره الليل ولا حمد الحمد لله صحيحين او في احدهما نعم لا اعتكاف الا بصوم يوماس الاخيره لا هذا الايمان لما يحصل له خشوع والقلب والتدبر والفائدة الكبيرة عند الرحل مو من أجل المسجد القائل منه أو عند الرحل من أجل المسجد ليسمع كلام القائل يصلي معه هو أعلم بنفسه لكن فوت رسول الله لا يروح جامعة هو شر جامعة لا تكون في مسجد جامعة ويحصل عليك الشيء لو كان في مسجد مع مسعر بدل أن أخبره مع الجالة أنور الاعتكاف من المسجد فأنور الاعتكاف إذا كان مسجد مسجد إذا شخص حسن الصوت لم يعتكف فقال له آخر يريد أن يصلي في المسجد الفلاني فاشترط أنه بعد صلاة العشاء يذهب ليصلي بها فإذا انتهت صلاة التراويح يرجع فيها يبتدئون سوى جلسة المسجد هذا فقط في التراويح والقيام ثم يستمر الاعتكاف في المسجد الفلاني لكن يقول اشتراطي هذا الى الفروض لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لكن طلب العلم أو الاستجارة لا بأس. ثم شد الرحال إذا شعب في مس غير سهل رئيس. أما إذا شد الرحال يعني فيها علماء يدخلون العلم أو شد الرحال للتجارة أو شد الرحال لزيارة قريب المقصود شد الرحال للتعب هذا المقصود. ما هو ما هو ما يعرف الشهادة التحديد لا لأقل هذا الأشهر النواه هو اعتكاف ولا ما نواه النواه النواه يسمى الجهد مع الاشياء والنور فاذا نوى اعتكاف لا هو النواه ولا هو النواه اي عدم طرح عدم اشباع والبجر شائش والشبه لا تقع من هذا النص الاول الصحيح لا بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس بس أخذها سبع وعشرون كذا كذا كذا